أحسن الله إليكم، يسأل عن دعاء سجود الشكر، هل فيه دعاء معين له؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى هو المنعم على عباده بإيصال ما ينفعهم وصرف ما يضرهم، فحصول النفع نعمة وصرف الأذى هذا نعمة من نعم الله جل وعلا. وهذه النعم منها ما يكون من الأمور العادية يعني، ومنها ما يكون يعني أكثر من الأمور المعتادة. فإذا حصل شيء من ذلك كمن سأل الله أمرا من الأمور وحققه له، فإنه يسجد سجدة الشكر ويدعو الله سبحانه وتعالى، يحمده ويشكره على هذه النعمة. وبالله التوفيق.